نجمك كده وخليك واتر في زمننا ده علشان تعيش لازم تكون زي الأسى هتعيش ضعيف حقك هيضيع ويقطعوا في طبقك تقطيع والكل فيك يشتكي ويبيع وهتترزع وتتهبى هتنطرق